لوحدها في الموقف وحيموت بلا ثمن، والمؤمن يحرص على ان يكون موته بايه؟ بثمن. موته يكون بثمن. الثمن بتاعه ايه؟ ثمن المؤمن ده كان الاول المؤمن بعشره، وبعدين لما ربنا عالم ان في ضعف يقول لك ثمنك في المعركه اثنين بس، ولذلك اللي يفر امام ثلاثه لا يسمى فارا في الحكم الشرعي، انما اللي يفر من اثنين يعتبر فار. ليه؟ ام قال لي يقول ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يحكي اننا كنا زمان قبل ما يبقى انا فينا ضعف ان يكن منكم ايه؟ 20 صابرون 200، نسبة 20 الى ايه؟ 200. احذف الايه؟ يبقى ايه؟ قد 10. يبقى ثمنك في المعركة يبقى كام؟ فان كان اقل من كده اوعى تموت نفسك رخيص، انحاز الى فيه عشان تسلم بحياتك، والا لو كان تموت انت وتموت واحد لازم ايه؟ اوعى تموت نفسك تطيس على الأرض. الان علم ان فيكم ايه؟ ضعف. طب لما فينا ضعف عمل ايه؟ انخفف النسبة. شوف الرحمة بقى، فان يكن منكم 100 ايه؟ يغلبوا 200، تبقى انتقلت من 1 لـ10 الى 1 إلى 100 الى 2. فشاف نفسه كده وحيد ومش هيقدر يعمل اي حاجة، يقول لما تنسي نفسك انحاز الى فئة، فئة ايه؟ تعصمك من ايه؟ من انهم ينالوا منك بلا ثمن. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال، يعني عمل حيلة، او متحيزا الى ايه؟ لا متحرف، احنا بنقول يعني يقول لك فلان واد بقى، الواد ده حريف. حريف يعني ايه؟ يعني شاطر ما يغلبوش الامر، يحتال على انه ايه؟ ولذلك بيسموه حريف، يعني ده قطع عقرته، قطع ايه؟ متحرف يعني ايه؟ عايز يعمل فيهم مكيده ويدبر لهم اشياء يظنون بها الانهزام، وهي في الواقع مقدمات الايه؟ مقدمات للنصر. او متحيز، احنا عارفين في شيء اسمه الحيز. الحيز هو المكان الذي يشغله الجسم، وكل واحد منا في اي حته له مكان يشغله. يبقى كل واحد منا متحيز ولا لا؟ كل واحد منا متحيز، يعني له ايه؟ له حيز يشغله. الحيز ده اللي هو الظرف المكاني اللي بيساعده اسمه ظرف مكان. كل واحد من المخاطبين له ايه؟ له مكان، فهو متحيز بطبيعته. يبقى متحيز دي اللي جاي يعني تريد ان تأخذ لك حيزا جديدا، وإلا فأنت متحيز. انت ايه؟ متحيز يعني تجيب ايه؟ حيز جديد، تبقى ايه؟ تمتكن. او متحيزا الى فئة، وما دام قال الى فئة يبقى الغاية الفئة، هتاخد مكانك التحيز مع مين؟ مع الفئة. يبقى انتقلت من مكانك مع غير الايه؟ مع غير الفئة. او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. باء رجع، والتعبير الادائي في القرآن مناسب للي عملوه. ما هو هو اللي عمل دبره كده وادهم دبره، يبقى رجع عن الايه؟ عن الزحف اللي كان عامله. ما دام رجعت تبقى ترجع الى غضب. ترجع الى مين؟ الى غضب. فقد باء بغضب من الله، والغضب سبب من اسباب انزال العذاب. لو كان الغضب بس كده ويغضب عليه وخلاص وما يحصلش له، يمكن ما يموتش. اغضب، حب، انت حر. يقول لك لا، بغضب، والغضب هيعمل ايه؟ هيجيب له عذاب. بغضب من الله. طب ومأواه جهنم. مأوى اي المكان الذي ايه؟ يأوي اليه. طب عادة الانسان لما يحب يرتاح بيأوي الى مكان يرتاح فيه ولا لا؟ ام قال لك مش هتلاقي مأوى الا النار. مش هتلاقي مأوى الا مين؟ الا النار. ومأوى يرحم بك.

بالفعل الرب. ذلكم اي الامر كان كذلك، وان الله موهن كيد الكافرين. موهن، قال لك موهن كيد الكافرين اي مضعفه. طب ما ينهيش ليه؟ طب يضعفه بس ليه؟ ويخليهم ليه؟ ام قال لك لا، ده الذي يهيج على الايمان ويحببك في الايمان ان ترى اثار الكفر في فساد الارض. ولذلك ما تجيش الحميه الايمانيه الا اذا اهيج الاسلام من خصومه. ساعه ما تجي هذا الاسلام من خصومه تلتفت تلاقي الايه؟ الحميه الايمانيه. اذن فبقاء الكفر ايه؟ علشان ايه؟ عشان استبقاء الايمان. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح يعني طلب الايه؟ الالف والسين والت لما تيجي كده على ثلاثي يبقى معناه طلبه. استفهم يعني طلب الايه؟ طلب الفتح. استخرج طلب الايه؟ الاخراج على الاول. ان تستفتحوا يعني ايه؟ استفتحت يبقى ايه بقى؟ طلب ايه؟ طلب الفتح. كلمة اللي احنا قلنا زمان ان المعنويات مأخوذة كلها من الامر الحسي، كلها مأخوذة من مين؟ لان اول الف للانسان في المعلومات بالامور الحسية، وبعدين تتكون عند المعلومات العقلية. اللي قال النار محرقة، ايه اللي خلاه يقول حكاية النار محرقة دي؟ لازم حاجة حسية حدثت الاول قبل ان تنطق هذه الجملة، بانه واحد قدم من الناس ده فحرقته. طب ده يمكن صدفه، ويا واحد تاني برضه قدم فتكونت قضيه عقليه، وان لم ترى نارا وان لم ترى ايه؟ احراقا. بقت خلاص قضيه ايه؟ الف الانسان دائما في كل المعلومات بالمحسات اولا، والمحسات دي لما تجتمع تكون عند الانسان خمائر معنويه وقضايا كليه يدير بها ايه؟ شوف المجتهد ينجح. خد بقى من مين؟ من هناك. والمقصر المهمل يرسبه، مش كده خدناها من ايه؟ من واقع. الحق سبحانه وتعالى حب ينبهنا الى هذه، فبيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذهن ايه؟ خالي فاضي. وما دام الذهن فاضي وخالي يبقى يعوز يمتلئ. كل ما تقول له معلومة ايه؟ ما هو ما جاي على خاله. ولذلك التلميذ الصغير اقدر على حفظ القرآن من الرجل الكبير، لان التلميذ الصغير لسه عقله ايه؟ ابيض، ما فيش فيه حاجة. يوم لما يروح يبقى سنه 7 سنين وحفظ القرآن، وبعدين تيجي تطلب من واحد مثلا سنه اعقل منه وكبير وبتاع ما يقدرش يحفظه، يتعب. ليه؟ لانه خالي. خالي بيلتقط اي ايه؟ معلومة. والمهم في المعلوم العقلي ان يكون ذهنك خاليا من غيره. ليه؟ لان احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا فيه شعور له بؤرة، يعني مركز الشعور. الامر الذي بصدده فكرك هو ده اللي بؤرة ايه؟ الشعور. ما يجيش حاجه في البؤره دي من معلومه جديده الا اذا المعلومه دي اتزحزحت شويه، واحد في حكه الشعور تقوم المعلومه الثانيه تيجي مطرحها. ان ما اتزحزحتش دي ما تجيش الايه؟ ما تجيش المعلومه. ليه؟ لان الحيز ايضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات. انت لما تيجي تملا ازازه ميه لازم تكون الازازه بقها ايه؟ واسع. ان كانت الازازه بقى زي ازازه الكولونيا اللي فيها خرق بسيط قوي كده وعايز تملاها ميه، بالله تعرف تملاها ايه؟ ليه؟ ما تعرفش الا ان جبت بقى حاجه فيها حقنه وحطيتها في سن كده وقعدت ايه؟ ليه؟ ليه؟ اما قال لك لان الخرق ايه؟ ضيق. ما دام الخرق ضيق ما يسعش ان يخرج الهواء ويدخل الميه. تيجي قطره الميه تسد الايه؟ والهواء لسه جوه.

اذا لقيتم الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا، يبقى فيه مؤمنين وفيه ايه كفار. انت استفتحوا لمين، للمؤمنين ولا للكفار؟ قال لك والله حصل الاستفتاح من هذا وحصل الاستفتاح من ايه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افصلها بقى ايه يا رب. وسيدنا نوح لما قالوا يا نوح ان لم تنتهي لنرجمنك او لتكونن من الايه من المرجومين، هي كده قال ايه، قال ايه نوح في الحته دي ربي ان قومي ايه كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني افصل فيها يا رب بقى، القضيه هتفضل كده متاجله كل ساعه تتاجل تتاجل تتاجل، ايه عايزينها ايه؟ طب من الذي طلب الفتح؟ انت استفتحوا مع ان تقدم مؤمنين ومين وكفار. نشوف كده السياق كده يجي مين، انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح. كلمة الفتح ده تقول على انه خير يعني؟ لا، جاءكم الحكم الذي تريدونه. ما انتوا تستفتحوا بمعنى ايه؟ تطلبوا الحكم، جالكم الحكم اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عايزينه. طب مين اللي عايز؟ ان كان الكفار ابو جهل استفتح قال ايه؟ اللهم انصر افضلنا، يعني احنا مين في الدين يعني. طيب وبرضو كفار قريش لما اجتمعوا قالوا ايه؟ اللهم اعلي وانصر خير الجندين واكرم الحزبين وافضل الدينين. الله الله الله، طب انتوا بتقولوا كده، طب ده كتر خيركم، ده انتوا بتدعوا لنا بقى. الله هو بتدعوا لنا، انتوا ايه الغباء دي؟ انتوا بتدعوا ايه؟ بتدعوا لنا. الله قال لك لان المساله ما دام قال اللهم يبقى بينادوا ربنا. طب ما كنتوش بتنادوا الاصنام ليه بقى؟ بتنادوا ربنا؟ طب وربنا هيجي على مرادكم وان كان شرا؟ واستحوا قالوا لا، افضل الجندين واحسن الحزبين ومش عارف ايه وبتاع. طيب انتوا دعيتوا من هاتيتي، انت استفتحوا فقد جاءكم الايه؟ الفتح. والفتح جه بنصر مين؟ بنصر المؤمنين. طب ما انتوا قلتم اللهم انصر خيرنا دينا وافضلنا مش عارف ايه وافضل، يبقى ربنا جاوب ولا ما جاوبش؟ يبقى معنى ذلك ان الله قد يجيب الكافر ان استدعى بحق. ان استدعى يبقى اكنه بيقول انا اديت لك اللي انت عايزه. لما جم المنافقين حصل بينهم وبين بعض المؤمنين في معركه من المعارك خلاف، فالخلاف ادى غيظ، الغيظ دي يجعل العقل الحاجز شويه، يقوم الانسان يهطرش بالكلام زي ما احنا بنقول، يقول والله والله والله ارتهي والله بتهي يعني. فمن قال ايه؟ ان ذهبنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. هو يقصد ايه؟ هو يقصد انهم هم اللي ايه؟ الاعز، والمؤمنين اجل. لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ربنا قال والله لم تصدقك، سيخرج العزيز الذليل ولله العزه ولرسوله. يبقى انت اللي، يبقى انت اللي هتخرج، يبقى انت اللي هت ايه؟ انت اللي هتخرج. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا، وتجيبوها من اصلها كده بالمعنى البلدي، فهو خير لكم، خير لكم في دينكم وخير لكم في دنياكم. خير لكم في دنياكم قتلا بتنقتلوا وتتسلبوا تتهزقوا وتتنقوا، يبقى ان تنتهوا يبقى خير لكم في، وخير لكم في ايه؟ في اخر، في اخرتكم، لانكم تاخذون ثوابا وينفى عنكم عقاب. والى لقاء